أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا طهره فلا يحوي نزقاً.